أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 36 في مدارسة كتاب الداء والدواء، ونحن نتحدث عن آثار وعقوبات المعاصي، وذكرنا 32 عقوبة من العقوبات التي هي ضريبة الذنوب. وكان الإمام ابن القيم يحدثنا عن أن المعاصي سبب في فوات الخير، وقال بعد أن استعرض مجموعة من ثمرات الإيمان، قال: والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ بيتكلم على مسألة عقدية مهمة إلى أبلغ ما يكون. إن لما النبي قال صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ما هو نفى الإيمان. قلنا هذا النفي نفي لكمال الإيمان، يعني ما كفرش، ما ارتدش عن دين الإسلام، ما خرجش عن الملة، وإنما ضعف إيمانه، فبالتالي كمال الإيمان فاته، وده يجعله بطبيعة الحال عرضة للفتن وعرضة للانتكاسات وعرضة لنزول هذه العقوبات. فبيقول إزاي أصلا واحد يرضى لنفسه بهذا الحال؟ وده اللي احنا بنيجي نقوله في مسألة حكم تارك الصلاة. عارفين حضراتكم انه الفقهاء اختلفوا على قولين في حكم تارك الصلاة، فمن تكاسل عن اداء الصلوات، فجمهور الفقهاء على القول بانه فاسق، لكن ذهب الامام احمد وطائفة من اهل العلم وهو مذهب الحنابلة الى ان تارك الصلاة تكاسلا يكفر. ليه؟ قالوا: والله لظاهر الأحاديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الجمهور قالوا: هذا كفر دون كفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سمى قتال المؤمن لأخيه كفرا، وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إزاي من المؤمنين وبيتقاتلوا والنبي قال صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر؟ يبقى المقصود الكفر الذي لا يخرج من الملة، ده اللي بيسميه العلماء كفر دون كفر، كفر لا يخرجه من الملة لكن يضعف إيمانه، وهذا ما يسمى بكفر النعم، كما وصف الله تبارك وتعالى الإنسان بأنه ظلوم كفار. فبالتالي الإمام ابن القيم هنا بيقول: أيوة، هو الذنب لا يخرجه من دائرة عموم المسلمين، لكن إن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه. ركزوا بقى في الكلام الخطير ده، بيقول مش ربنا قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ مش قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء لغاية ما يبقى الران على قلبه، يبقى عليه غطاء، عليه اكنة كما قال الله تبارك وتعالى. فمن هنا لو وصل للدرجة دي شيئا فشيئا يسلب الإيمان، ازاي ده يحصل؟ مثلا واحد لما كان يرتكب شيء من الفواحش في الاول اعوذ بالله، ازاي عملت كده، ازاي انتهكت حرمات الله، ازاي اقع في الذنب الخطير ده، ويبقى خايف ومرعوب وشايف انه عمل كبيرة من الموبقات. ما زال الشيطان به يبتدي يسوله ويهون عليه، وانت كنت تعمل ايه، ما انت لحم ودم، والنهاردة الجواز صعب والظروف صعبة، فهتعمل ايه، ما انت مضطر، وبعدين دي حاجة ربنا يعني اودعها فيه البشر، وانت شاب، وبالتالي الشهوات النهاردة والفتن على الاشد، فما تكبرش الموضوع وما تاخدش المسألة بالشكل المبالغ فيه ده. ما انت شايف اهو ده غالب الشباب بيعملوا حاجات من دي واكتر، يبتدي يهون عليه الذنب، فبعد ما كان شايفه كبير يبتدي يصغره عنه، فلا يزال به حتى يقول له انه مين قالك اصلا ان ده ذنب، ويبتدي يهون عليه اصلا امر الذنب. فلما يستخف بالذنب يبتدي يدخله في المرحلة الاخطر، الا وهي استحلال الذنب، يستحل الذنوب، وهنا اذا استحل الحرام كفر عياذا بالله. فبعد ما كان شايفه كبيرة من الكبائر بقى شايفه انه حاجة خلاص يعني مش بالعظم ده ولا بالخطر ده، لغاية ما يستحل الحرام، فاذا استحل الحرام وقع في الكفر عياذا بالله. فبيقول الامام ابن القيم فيخرجه عن الاسلام بالكلية، عشان كده قالوا ان الذنوب بريد الكفر، يعني تؤدي عياذا بالله. لو خدنا الامور زي ما قلتها لحضراتكم كده وبالتطور ده وبالتدريج ده، توصل عياذا بالله للكفر والردة عياذا بالله. فاوعوا تبقوا متخيلين انه التطور ده والتدرج ده مش هيحصل. ازاي يعني الواحد عنده عقيدة برضه؟ لا مش للدرجات دي. ايوه ما هو خدوا بالكم انه الذنوب دي بتسلب الانسان شيئا فشيئا رصيد الايمان، لغاية ما يبقى مش لاقي اي اثر للمعاني دي، ويبتدي يتسلط عليه الشيطان لغاية ما يوصل لمبتغاه، اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك. ومن ها هنا يكون كلام السلف، يقول اشتد خوف السلف كما قال بعضهم انتم تخافون الذنوب وانا اخاف الكفر. نسأل الله العفو والعافية. وده للأسف الشديد لما نطالع احوال بعض من انتكس على عقبه ووقع عياذا بالله في الردة، نلاقي كان من وراء ذلك تهاون في ذنب من الذنوب. ذكر الإمام القرطبي في كتابه التذكرة هذه القصة، وسوف يريدها الإمام ابن القيم، وهو بيتكلم عن آثار العشق في كتابنا هذا الداء والدواء. هذه القصة، إن رجل كان مؤذنا بمصر في أحد المساجد سنين طويلة، وكان مثالا لأهل الخير والصلاح، كان يرى على وجهه نور الطاعة والعبادة، وكان يرقى المنارة المأذنة للأذان كل يوم. وفي أحد الأيام نظر إلى بيت نصراني ذمي تحت منارة المسجد، فرأى بنت صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار فقالت له ماذا تريد؟ قال أريدك أنت. قالت لماذا؟ قال لها قد تلبتيني لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة النصرانية قالت له أنا مش بتاعت فواحش، أنا مش بتاعت زنا، أنا مليش في السكة الغلط. قال أتزوجك؟ قالت له أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها وأقام معها في الدار، وقبل الزواج رقى إلى سطح الدار فسقط منه فمات، فلا ظفر بها ولا ظفر بدينه، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. شوفوا الذنب اللي ممكن الإنسان لا يضعه في موضعه، الشهوات، الخطر العظيم المحدق بالإنسان. فحق قول نبينا صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات. وده لما تيجي تحلل قصته مستحيل بأي حال من الأحوال إنه وصل للدرجة دي من غير ما يكون هناك مقدمات. يعني مش بتيجي فلتة كده، فكان منه قبل كده نظر حرام، كان منه قبل كده خلطة حرام، كان منه قبل كده خواطر في الحرام، لغاية ما كان هذا الحال الشنيع. نسأل الله العفو والعافية إنه يرتد عن دين الإسلام لأجل شهوة فانية، وفي الآخر لحصل ما كان يريد ولا في الآخر ظفر في الدنيا بخير ولا في الآخرة. وبالتالي اللي بيوصل للدرجة دي لازم يبقى فاهم إنه هذا من عقوبات الذنوب، أنها قد تورث الكفر والخروج من دائرة المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. قال في الأثر 33 من عقوبات الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض القلب بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. بيقول إيه بقى؟ بيقول عقوبة الانتكاس، وما أكثر ما نرى في واقعنا من هذه العقوبة. الواحد يبقى ماشي في سكة ربنا سبحانه وتعالى وركز له حبتين، تلاقيه اهتدى وبدأ يلزم المسجد وبدأ يحفظ قرآن ويحضر دروس العلم، ويبتدي يبقى ليه حال في العبادة، ويظهر عليه سمت أهل التدين، وتلاقيها الحمد لله آثرت طريق الله عز وجل والتزمت بالزي الشرعي، وبدأ يبقى ليها حال في حفظ القرآن ومقارئ القرآن، وبدأت تبقى على طريق الرحمن. ومرة واحدة نبص نلاقي فلانة دي اللي كانت ماشية في الطريق بدأت شيئا فشيئا الدروس ما بتحضرش، الحفظ اللي كان بإتقان ما بقاش، شوية شوية ما بقتش تحفظ، شوية شوية ما بقتش موجودة في بيئة أهل الإيمان. صاحبنا اللي ما كانش بيسيب صلاة في المسجد بقى من فين لفين يشوفوه ويتحجج بأنه عنده من المشاغل والأمور، لغاية ما يفتقد البيئة الإيمانية، وشوية بشوية نبص نلاقيه ما بقاش موجود، بل نلاقيه ممكن يتطاول ويحذر اصلا من سكة ربنا ويبتدي يقدح في المتدينين و و و. انا افتكر كان عندنا واحد في المسجد وكان من الشباب المهتمين جدا في الحفظ وكان مجتهد. افتكر وانا صغير كنت بشوفه انه ظاهر عليه امارات التدين. ابتدت المسائل معاه ازاي؟ اول حاجة بدأ يقول المشروبات الغازية كلها حرام، مش عارف اكل اللحمة اللي من عند مش عارف الجزار اللي اصلا بيقول كذا وبيعمل كذا حرام، كذا حرام، بقى كله حرام. فتلاقيه بقى ايه يعني واخد الموضوع بشدة جدا، ومهما حد اتكلم معاه لا طبعا التدين كده واوعى تكونوا بتقولوا غير كده. صاحبنا ده مرة واحدة كان على طول نروح نصحيه لصلاة الفجر، وكنا بنطوف بعضنا على بعض نصحي بعضنا بعضا لصلاة الفجر ونجتمع في المسجد. بدأ نخبط عليه ما بيصحاش، معلش النهاردة كان تعبان شوية، أنا حصل لي في مسجد تاني، المسجد الأقرب للبيت، أصلا أنا بيبقى عندي مذاكرة، أصلا أنا كان عندي شغل الصبح. شوية بشوية بصينا لقيناه بدأ تظهر عليه أمارات تانية لغاية ما بقى مش موجود، ومرة واحدة فوجئنا بأنه راح خطب واحدة متبرجة وبدأ يبقى حال غير الحال ويقول كلام غير الكلام، والدنيا بقت في سكة تانية خالص. أهو بقى اللي بيبقى عنده مشاكل من جوه وما بتبانش المشاكل دي، اضطرابات نفسية، مشاكل حياتية في قلبه، تسخطات خفية ما بتبانش إلا في المعتركات وفي الابتلاءات وفي المحن، يظهر بقى حاجة تانية. التشتت ده والغلو اللي كان واخد به المسائل كان أصلا طبيعة معينة هو كان بيقاوم بيها فتن معينة، فعشان يلبس الماسك اللي يداري على مشاكل، فواخد الموضوع أيوة أنا هاخد أشد الأقوال، فأيوة الناس هتقول ما شاء الله متدين جامد، وهو عنده مشاكل تانية خفية وخواطر سيئة ومشاكل في موضوع النساء ومشاكل فيه وفيه، فينقلب على عقبه. فهو ده اللي بيحصل، تلاقيه كان ماشي ومرة واحدة ساب الطريق. ليه؟ لأن الذنوب وبالذات ذنوب القلوب يا جماعة عنده كبر بس مش باين، تسخط بس مش باين، عنده اتباع هوى ومزاجية بس مش باين، إنما في الظاهر والله ممكن أبقى سمتي، أطلق لحيتي، ألبس مش عارف ثوب شكله عامل إزاي، دي تلبس حجاب خمار نقاب، الشكل حاجة، لكن الإهمال على اللي عليه المرتكز وهو القلب، فإن صلح صلح سائر الجسد وإن فسد فسد سائر الجسد. فمن هنا تبتدي المشاكل دي تتطرق إلى قلبه، والمشاكل دي تعمل عنده مصايب وأشياء، بس زي ما ابن الجوزي بيقول كده يخاضع ببعض الطاعات. ما أنا بصلي هو، ما أنا بصوم هو، ما أنا بحضر دروس هو، ما أنا بعمل أي حاجة من الحاجات دي هو، لكن في جانب مسكوت عنه آفة قلبية يؤتى الإنسان من قبلها فيحجب عن طريق الله. فقل لكل من ترك الطريق وانتكس وانقلب على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة صحح إيمانك، ابتدي صح، لأنه إنما أوتيت من قبل هذه الآفات. تلاقي حد يتعرض للفتن وللشهوات، وسيد البشر صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيقه. فالنبي بيوجهنا صلى الله عليه وسلم بالبعد عن مواطن الفتن، يقول لنا صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال، لو طرد المسيح الدجال فلينؤ عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه يقف أمامه أو يصده، فما زال المسيح الدجال به حتى يفتنه. فتلاقي بعض الشباب كل نشاط وكل ذكاء، ويبقى محبوب ما بين إخوانه، وتلاقيه مرة واحدة تحصل له كوارث، ونبص نلاقي بقى الإنسان ده اللي كان يدعو الناس لحفظ القرآن، واللي كان عليه أمارات الصلاح، نبص فجأة يختفي من المسجد ومحدش يشوفه، وبعد وقت نبص نلاقيه على حال غير الحال، يدخل علينا وفي ايده سجارة، ويقول لنا ما تتعجبوش ان انا بشرب سجاير، ده انا بعمل اكتر من كده. كان الفتنة جات له منين؟ جات له من تحفيظ نساء القرآن. كان يتقال له بلاش السكة دي، ولو انا بعمل ايه؟ احنا بنحفظهم قرآن، انا اصلا دول اخوات صحابي، وانا مش بعمل حاجة، انا اريد الخير، وبعدين اصلا اشتغلت الشغلانة دي، وانت عارف الظروف كانت صعبة، فاشتغلت محفظ، اللي كان بيجيلي كانوا نساء. فلا يزال يعرض نفسه للفتنة، ونبص نلاقي اللي كان بيحفظ قرآن ده، نبص نلاقيه وقع في الفواحش عياذا بالله. ليه؟ لأنه يستهين بأمر الفتن. يا جماعة القلوب ضعيفة والفتن خطافة. لما الإنسان يبقى عارف هذا المعنى ويقول أنا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمة المال، اللي نراهم يتساقطون بسبب حب المال، بسبب إنه يخاف الفقر، بالذات مع الظروف الاقتصادية الصعبة. أحد الدعاة بيقول كان لي موعد مرة بعد صلاة العشاء مع رجل أعمال ملتزم متدين، فلما حضرت إليه أخبره مدير مكتبه، فخرج إلي وهو بيبتسم، فقال لي يظهر عليك إنك كبرت وإنه ذاكرتك بقت ضعيفة. فقال له ليه؟ قال له مش إحنا يا عم موعدنا بعد صلاة العشاء؟ قال له أيوه. قال له أنت جيت دلوقتي قبل صلاة المغرب. فقال له ده يظهر الدنيا هي اللي فتنتك لغاية ما بقيت مش عارف أصلا مواعيد الصلوات. يا عم احنا صلينا في المسجد المجاور لبيتي، وجيت لك على الموعد احنا دلوقتي بعد العشاء. قال له يا نهار ابيض، هي الساعة كام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أصلا أنا كنت في اجتماع والله ما خدتش بالي إن الوقت جري بالدرجات دي، ولا صليت مغرب ولا صليت عشاء. عايز أقول لكم ناس بتيجي تشوف مصايف، يقول لك أخ اللهم بارك شغال في التجارة وراجل أعمال وعامل شغل وبزنس كبير، وتلاقي سمته سمت عليه الخير، والناس تشيد بده، وتبص تلاقيه مشغل السكرتيرة الخاصة بيه واحدة، نسأل الله العفو والعافية. يقول لك معلش معلش ايه يا عم، أصلها بتجيد لغات وملقتش واحدة زيها، طب والاختلاط اللي حيبقى موجود ده إيه الأخبار؟ وبعدين مش واحدة مثلا يعني حتى لبس حجاب كده ووي، لا دي واحدة يعني صعب جدا إنها تبقى السكرتيرة الخاصة بيه، وتلاقيه عادي. وشوية بشوية نبص نلاقي اللي كان بيشار إليه بالبنان ده، واللي كان بيتقال عليه إنه مثال لرجل الأعمال المسلم اللي كذا وكذا، نسمع بلاوي سودة ويجيلنا بقى من بيوت الناس دي كل ما يندى له الجبين. بسبب إيه؟ بسبب التعرض للفتن، بسبب إنه الإنسان يستهين بمثل هذا فينتكس على عقبيه فيخسر الدنيا والآخرة. نهيكم بقى على من ينتكس بسبب الشهوات الخفية، وعلى رأسها حب الزعامات، حب الشهرة. وكان إبراهيم ابن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وده احنا بنشوفه كتير جدا. يبقى حد معانا في الطريق، فنيجي نعمل فريق عمل، نقول يا جماعة بقى عايزين نعمل العمل الدعوي الفلاني، فحنقسم الناس وحنخلي الأخ فلان مثلا هو ده اللي هيبقى قائد هذه المجموعة. تلاقي واحد بقى طلع: ايه ده انت هتخلي ده هو القائد علي انا؟ ده يبقى ليدر علي انا؟ لا ما ينفعش، وبالتالي لا انا مش معاكم في القصة دي. طب ليه؟ هو انت في السكة دي علشان يشار اليك بالبنان؟ هو انت في السكة دي علشان خاطر الشهرة؟ عشان تحقق اصلا ذاتك وتحس بجاهك؟ هو تلك الدار الاخرة؟ الآية دي ما تسمعش قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هو ما تسمعش خالص التوجيهات النبوية في إن الإنسان لا يستشرف للإمارة ولا يستشرف للجاه، وإن ده من أخطر ما يفتن به الإنسان. ما ذئبان جائعان بأفسد لدين المرء من هذا الخطر الوبيل، من حب المال والشرف لدينه. يعني إيه؟ يعني أكتر حاجة بتاكل في دين الواحد فتنة حب المال، وفتنة إنه يبقى عايز يبقى ليه شرف، يبقى ليه برستيج من خلال الدين. الدين هو اللي مديني الإحساس ده، إن الناس بتكلم عليا وبتشاور عليا وبتقول لي مولانا ويا شيخنا، وبتقول عليها أختنا الفاضلة. وبالطريقة دي أنا لما اجي اتجوز واحد يبقى ظروفه كذا ووضعه كذا، فهاخد السكة دي علشان خاطر يبقى الواحد بمأمن من المشاكل والمصايب اللي بيسمعها في بيئات غير المتدينين. ايه ده بقى؟ هو دخل السكة علشان يحصل هذه المعاني فيحصل الانتكاس. تلاقي ناس تانية تاخد الموضوع بقى بالترخص والتساهل. وقد كان سليمان التيمي يقول: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. دي بقى الأيام دي مفيش أكتر. انت بتتكلم على شيخ الإسلام جوجل، شيخ الإسلام طبعا الحج جوجل ده، يلا بينا بقى، أنا دلوقتي عايز أي حاجة على هوايا، وحدور ولاقي. اقعد ادور اهو الشيخ فلان، اهو مش حلو الراجل ده ولا ايه النظام؟ اهو بيقول حلال، اهو ايه المشكله؟ انتوا هتعقدونا في عيشتنا وتقعد تقول لي حرام حرام؟ يا عم بقى كفايه حرمه عليكم وعيشتكم، بقى كفايه علينا الهم ده. بيدور على ايه؟ اللي على مزاجه. واعرفوها كده قاعده: عايز تعرف الانسان ده على هدى او على هوى؟ لما يبقى بيدور على رأي كونه، يدور على اللي بيأيده فيه. يعني أنا من الأول خالص عايز أطلع أي حاجة، ها البنوك ربا ولا مش ربا، ها الأغاني حلال ولا حرام، ها هي عايزة النقاب فرض ولا عايزة مستحب ولا إيه النظام، ها الاختلاط الحكم فيه هو حرام لذاته ولا حرام لغيره ولا ايه الموضوع؟ السفر بغير محرم، عايز اسافر وعايز اروح الاماكن الفلانية، ها من الحلال ومن الحرام، فانا عايز اطلعه ايه؟ ادور من الاول خالص على الرأي اللي انا بتبناه، يبقى على طول هوى، حتى لو كان الرأي اللي بيتبناه ده الحق، لكن هو بيدور عليه على انه ايوة انا دلوقتي هطلع الحاجة الفلانية دي اللي انا بعملها لازم تطلع زي ما انا بعمل، يبقى ده مش هدى، ده مش راح لنص وراح للوحي والتزم به وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده ما كانش المسألة بالطريقة دي على طول يا جماعة. يجي من وراء الأمر ده في اتباع الرخص والتساهل وتجد من بعد هذا انتكاسات فينقلب على عقبيه. عندك بقى ناس تانية بتؤتى من أي باب من تحقير الذنوب لا سيما ذنوب السر والخلوات، عادي يعني ده كل الشباب بيعملوا الكلام ده، المواقع والعادة السيئة والشات المحرم وي وي وي، فيشوفها إنها محقرات الذنوب. واحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته عائشة أم المؤمنين إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا، هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الألباني. كان الربيع ابن خثيم يقول السرائر السرائر التي يخفين على الناس وهن لله بوادي إياكم وذنوب السر، فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، غفلنا لعمر الله حتى تداركت علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. يجي من قبل تحقير الذنوب، وقد صدق ابن المبارك لما قال رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل بدل الدين إلا الملوك وأحصار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس فلم يربحوا وفي البيع لم تغل أثمانها، لقد وقع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له، فكان يخرج فإذا رأى غلاما من غلمان بني إسرائيل عليه حلا يخدعه حتى يدخله فيقتله ويلقيه في خرابة، كل ما يلاقي واحد معاه أي حلية من الولدان الصغار يروح واخده قتله واخد ما معه. فبينما هو كذلك إذ لقي غلامين أخوين عليهما حلي لهما فأدخلهما فقتلهما وطرحهما في خرابة، وكانت له امرأة مسلمة تنهاه عن ذلك، إنسانة متدينة تعرف ربنا، فامرأته كل شوية تقول له يا عم بلاش الشغلانة السودة اللي انت بتعملها دي، وتقول له إني أحذرك النقمة من الله، وكان يقول لو أن الله أخذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذا، ولو كان ربنا هيعاقبني ما كان عاقبني من أول واحد عملت معاه المصيبة السودة دي. فتقول إن صاعك لم يمتلئ ولو أن صاعك قد امتلأ لأخذت. فلما قتل الغلامين الأخوين خرج أبوهما يطلبهما فلم يجد أحدا يخبره عنهما، فأتى نبيا من أنبياء بني إسرائيل فذكر ذلك له، فقال له النبي هل كانت لهما لعبة يلعبان بها؟ قال نعم كان لهما جرو، فأتى بالجرو فوضع النبي خاتمه بين عينيه ثم خلى سبيله، فقال أول دار يدخلها من دور بني إسرائيل فيها ميتان. فأقبل الجرو يتخلل الدور به حتى دخل دارا، فدخلوا خلفه فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلمان قد قتلهم وطرحهم في الخرابة اللي كان به لما يقتل هؤلاء الغلمان يضعهم فيها، فانطلقوا به إلى النبي فأمر به أن يصلب. فلما رفع على خشبة أتته امرأته فقالت يا فلان قد كنت أحذرك هذا اليوم وأخبرك أن الله غير تاركك، وأنت تقول لو أن الله أخذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذا، فأخبرتك أن صاعك لم يكن قد امتلأ، ألا وإن هذا أوان امتلاء صاعك. ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، ومرة واحدة الحق فلانة خلعت الحجاب، الحق فلان أصلا بعد ما كان محفظ قرآن بيدي الناس إجازات بقى يروح لدور عبادة غير المسلمين وبقى يروج لعقيدة غير المسلمين. ينهر أبيض للدرجة دي؟ طب من فين لفين؟ لأ يعني واحد عادي ماشي، واحد ما كانش مركز ما تعلمش ما عرفش، ده كان محفظ قرآن في المنطقة بتاعته وكان الشباب كلها بتتلم عليه لأنه كانوا شايفينه فلان محفظ القرآن اللي معاه إجازة عالية وكله مستني ياخد إجازة الشيخ يوصل بيه الحال ده. أيوة جاله واحد من رجال الأعمال المشهورين اللي طبعا عندهم المليارات وما زال به وبدأ ينفخ فيه، وانت مشهور في مكانك وانت دماغك مختلفة وانت وانت وانت، فما زال به يعطيه ويعطيه من المال حتى انقلب على عقبيه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا جماعة الموضوع مش بالسهولة اللي الإنسان يتخيلها، قضية التعرض للفتن وقضية الانتكاس اللي ما بقاش في أكتر منها، الدين الهش، الالتزام الأجوف، التدين السطحي، بقت للأسف الشديد هي اللي منتشرة والظاهرة القائمة في مجتمعات المسلمين النهاردة. فالذنب إما يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد لازم الذنب يعمل حاجة من دول، يبقى يميت القلب. والسكة بتاعت ربنا دي يا جماعة لا تقطع بالأقدام، سكة ربنا دي بتقطع بالقلوب. فلو القلب ميت مش ربنا قال لينذر من كان حيا ما هو أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. انت متخيل ميت هيبقى بيتحرك ازاي؟ واحد مريض مرض شديد بيبقى سكته تقيلة، قدمه في السكة تقيل، سكة صعبة عليه، حاسس طول الوقت انه انا ما بعملش حاجة، انا عشان احس انها بقعد فين وفين عشان اوصل لده. كل رمضان نقعد نشتغل ونقعد طول الشهر نحاول نركز ونيجي نقول خلاص رمضان ده بقى ان شاء الله هيبقى بداية التوبة النصوح، ومن بعد رمضان لا هشوف الحاجات الغلط اللي بشوفها ولا هعمل العلاقات الغلط اللي بقع فيها ولا هانظر الى الاشياء المحرمة دي ولا هقول الكلام الغلط ده ولا هختلط بالناس اللي بتصدني عن سبيل الله دي، خلاص هتبقى ان شاء الله التوبة النصوح. ونقعد يوم في اتنين في تلاتة في اربعة وبعد كده البنزين يبتدي يخلص وتلاقي الحال ولا كأن فيه رمضان ولا كأن فيه ثمرات عظمى من مغفرة وعتق ووا ونقعد نعمل كده لغاية ما نيجي في العشر الأواخر نشد حيلنا في ليالي الوترية وعلى ليلة 27 نطلع كل الطاقة وبعد كده كل سنة وانتم طيبين نشوف العيد بقى ونشوف هنعمل ايه وكأن شيئا لم يكن ومفيش أثر. وجه رمضان وعد رمضان وجه العشر الأوائل من ذي الحجة وعدت الأيام وصلنا يوم عرفة وكأن كل ده لم يحدث الأثر المطلوب ونرجع لنفس الذنوب ونرجع لنفس العيوب. ليه؟ لأن الأمر خطر إلى أبعد ما يكون، القلب مريض ومش شغالين صح على قلوبنا، شغالين على ظهر العمل، شغالين علينا إحنا إيه؟ أديني بصوم، أديني بقوم، أديني حفظت قرآن، أديني بسمع دروسه، أنت عايز إيه تاني؟ أيوة أنا عايز المعاني تبقى موقنة في القلوب، أنا عايز المعاني تترسخ في قلب كل واحد مننا، ما يبقاش الأمر مجرد سطحيات، لأنه لو لم نعمل على قلوبنا يبقى للأسف الشديد إحنا ماشيين في السكة غلط، فيضعف القلب ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة أو قهر الرجال. طب بالله عليكم من دلوقتي كده التمانية دول ايه اخبارهم في حياتنا؟ ايه اخبارهم عشان نعرف هو احنا زي ما الامام ابن القيم كده بيوصف حالنا، يعني هل انا شخصية قلوقة شايل الهم طول الوقت بكرة هيحصل ايه لقمة العيش الصعبة، ترى الولاد دول هيعيشوا ازاي، يا ترى اصلا بيتي ده هيبقى مستقر ولا هتحصل مشاكل وهيبقى البيت قايل للسقوط، يا ترى يا ترى يا ترى. وفي ناس بقى عندها التفكير الزائد ويقول لك دماغي ما بتفصل طول الوقت شايل الهم. ايوة ما البني ادم فعلا بيشيل الهم، بس المؤمن لما بينزل الهم ده بالله تبارك وتعالى ويذهب هذه الهموم بمشاكلها بالتوكل على الوكيل الأمر بيبقى غير. فهل أنت أو أنت من أهل الهم؟ طيب الأمر الثاني الحزن، هل بقى أنا طول الوقت بفتكر قرارات غلط، ياريتني ما كنت اشتغلت الشغلانة دي ولا دخلت الكلية دي، ياريتني ما اتجوزت فلانة وهي تقول ياريتني ما اتجوزت فلان، ياريتني ما عملتش كذا وكذا، ياريتني ياريتني ياريتني أنا غلطت غلطات كبيرة في حياتي وأنا بدفع الضريبة النهاردة، بس هتعمل إيه؟ ويقعد بقى في الكآبة وفي الحزن ويبتدي يصاب بالإحباط واليأس والقنوط والاكتئاب ويتشخص عند الأطباء النفسيين بأنه درجة معينة من درجات الاكتئاب، اللي عنده اكتئاب بقى أشبه ما يكون بالاكتئاب المزمن. هل حد منكم تنطبق عليه هذه الأحوال؟ واللي طول الوقت تقول له مش يلا بقى مش أنا الأوان، يقول لك آه والله بس مش قادر، نفسي والله بس أعمل إيه، أدي الله ودي حكمته عندي حاجات كتير مكلبشاني، نفسي والله أطبق اللي أنت بتقوله ده، ده أنا باجي أحضر الدرس علشان خاطر يعني لعلي أسمع الكلمة التي تدخلني الجنة، بس ما كدبش عليك أنا مش عارف أطبق اللي أنت بتقوله ده خالص، الواقع اللي أنا فيه مر وحياتي فيها منغصات كتير، وإليك عني فإنك لم تبتلى ببلائي، فتلاقيه طول الوقت مصدر كلمة مش قادر. حاول تبتدي السكة بكثرة الذكر بالاستغفار، يلا ادعي ربنا سبحانه وتعالى حاول ان انت تبقى في بيئة ايمانية. مش قادر والله نفسي بس مش قادر والله انا ما بكذبش عليك. ادي مرضى العجز. في حد تاني بقى مريض بصفة عياذا بالله جعلها الله من صفات المنافقين وهي صفة الكسل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني أكره أن يقول المرء على نفسه كسلان. عشان دي صفة منافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فتيجي تقول له ما تيجي نحضر الدرس، ما تيجي نبتدي مشروع حفظ القرآن، ما تيجي نحاول كده ان احنا نثبت جلسة الفجر ونبتدي نصحح احوالنا، ما تيجي نعمل حاجة، تقول لك والله مش عارف يعني مش عندي اصلا رغبة للكلام ده خالص، يعني بعدين هبقى اجي ان شاء الله، بس روح انت انا اليومين دول مشغول شويتين ثلاثة. من الاخر مش عايز، بتاع العجز مش قادر، بتاع الكسل مش عايز، اصل يعني جربت الحاجات دي كتير وعملش معايا اي حاجة. فيبقى مريض بهذا المرض العضال، مرض الكسل. وعندنا ناس طول الوقت مستشعرة ضعفها ومستشعرة انها ما تقدرش تاخد اي قرار شجاع في حياتها، ويبقى اصلا عايش الظن، وتقول له خد قرارك بقى، ما مش هينفع العيشة بالطريقة دي، خد قرارك وتخلص من الأزمات اللي انت عايش فيها. يقول لك أخاف، أخاف لأنه عنده مرض الجب، فلا يكن من أهل القرارات الشجاعة اللي لازم ياخدها علشان خاطر دي أهم صفات الناجحين في الحياة، المبادرة، إنه يعرف ياخد القرار القوي ويعرف ياخد القرار الشجاع، فتلاقيه مريض بالجبن. وفي ناس أصلا هي ما بتحبش إنها تطلع أي حاجة، لا تطلع فلوس ولا تطلع جهد ولا أي حاجة، البخيل، المريض بالبخل. وفي ناس مريضة وعندها مشكلة إنها عندها كوارث مادية وعلى ديون، والديون دي طيرت طبعا برج الدماغ كله، مش برج من دماغه، لا كل الدماغ كلها، وبالتالي ضلع الدين، واللي بقى متسلط عليه أصلا ظالم ويحول بينه وبين رغد العيش، إن طول الوقت يعيش ذلة بسبب قهر الرجال وغلبة الرجال. من أنت ومن أنت من هؤلاء الثمانية؟ لو بعض هذه الصفات فينا، والكارثة بقى لما تكون الثمانية موجودة أصلا، نسأل الله العفو والعافية، يبقى يا جماعة لازم وقفة واعرفوا إنه ده مرض خطير، ده أشد من السرطان عياذا بالله، والله الذي لا إله غيره. وإلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما كانش يلح على ربنا صباح مساء بالاستعاذة من هذه الثمانية. وابن القيم رحمه الله قالوا اللي يتأمل في الثمانية دول يلاقي أن كل اثنين منهما قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، اللي هو معناها ايه؟ اللي مشغول ببكرة والآن من بكرة اهو ده اصيب بالهم، وان كان من امر ماض قد وقع احدث الحزن، اللي مشغول بامبارح. والعجز والكسل قرينان، فان تخلف العبد عن اسباب الخير والفلاح ان كان لعدم قدرته فهو العجز، هي مش قادر، وان كان لعدم ارادته اللي هي مش عايز فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، ما بيتحرك، ما عندوش أدنى شيء من الشجاعة، وإن كان الظن عنده بماله فهو البخل وما بيطلعش أي حاجة. ده وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين. واحد بيطالب به المال بتاعه اللي سلفه له فبيطالبه بحقه. أما إن كان هذا الاستعلاء على الإنسان بالباطل فهذا من قهر الرجال وغلبة الرجال. قال: والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية. يبقى الحل فين؟ الحل نجيب الأصل بقى. يعني إذا كنا ينبغي علينا تسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من هذه الثمانية كل يوم صباح مساء، فلازم نبقى عارفين هي بتيجي من إيه، بتتولد من إيه. تتولد من الذنوب التي أمرضت القلب أو قل أماتته، فجت بقى كل الكوارث دي من هموم وأحزان وعجز وكسل وجبن وبخل وضلع الدين وقهر الرجال. كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء، البلاء المجهد، البلاء الشديد اللي يستفرغ طاقة الإنسان غير ما الإنسان يقول لا أطيق، ودرك الشقاء، إنه يتدرك بمعنى إنه يهبط بشكل تدريجي زي ما الجنة درجات فيطلعها الإنسان كده سلمة سلمة، فكذلك فإن النار دركات، يبقى يهبط شيئا فشيئا، ففي شقاء يبقى الإنسان بيتدرج فيه. يعني تسأله إيه الأخبار؟ يقول لك من سيء إلى أسوأ. يعني ما فيش حاجة اتحسنت خالص للأسف، احنا عايشين نقع في حفرة من حفرة لدحضيرة، من سيء لأسوأ، ادي درك الشقاء. وسوء القضاء، أن يتنزل ربنا عليه بقضاء فيه شره، لذلك نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، فيتنزل عليه ما يكون فيه ضره فيبقى يلحقه الشر وشماتة الأعداء وما أخزاها من نقمة أن يشمت في الإنسان عدوه. ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه الوقوع في الذنوب. عشان كده سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الأربع، وده واجب عملي بقى. الدعاء ده لا يفارقكم كل يوم وليل، كل كده موطن من مواطن الإجابة، اجتهدوا في سؤال الله ذلك. نقول بقى الثمانية الأولانيين ونزيد عليهم الأربعة دول: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة أو قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. لو ركزتوا هتلاقوا ان فعلا ضنك العيش لو حصلت هذه الامور، ان فعلا ضنك العيش لو حصلت هذه الامور الانسان يبقى في نعمة. يعني مثلا الحمد لله مستورة، فلو اللي بيقول مستورة ما بقتش كده وبقى للأسف شديد دخله ما بيقضيش مستلزماته الأساسية، لو واحد الحمد لله ربنا مانع عليه باستقرار أسري فتزول هذه النعمة، لو ربنا مانع عليه بولد صالح والولد بعد ما كان اللهم بارك من حملة القرآن وما بيصيبش فرض، يقول لك أول ما بقى في سن المراهقة اتلم على شلة أنس والولد اتحول 180 درجة فزالت النعمة. لو الواحد ربنا كرمه بفضل الله عز وجل براحة بال وسكينة، فيبقى عايش في اضطرابات وتوتر، فتزول النعمة وتتحول العافية. فبعد ما كان الحمد لله معافى من الظلم والقهر، من الابتلاءات، من الأمراض، من هذه الابتلاءات، تتحول العافية. فبعد ما كان في عفو الله وعافيته يتحول إلى هذا الحال من الضراء والبأساء عياذا بالله. ولا شك إن من أخطر العقوبات أن يفجأ الإنسان نقمة العزيز، اللي هو كنت ماشيين كده تبص تلاقي واحد ممكن يكون عنده سيارة أفضل من سيارة فلان، أحسن من سيارتك لو عندك سيارة، وتبص تلاقيه مرة واحدة العربية اللي هي بالرقم الفلاني ده عملت حادثة وعادي، يعني فجأة، اللي هو مش عشان كان سرحان ولا عشان خاطر انه كان في مشكلة في الطريق، مرة واحدة كده فوجئ في انه عربيات دخلت في بعضيها ودخل فيهم مرة واحدة، فجأة النقمة. وده الانسان ممكن يتعرض له في اي وقت من الاوقات، وانتم بتسمعوا عن حوادث موت الفجأة، ويقول لك في الاحصائيات ان حوادث السير هي اعلى نسبة بقت موجودة في الوفيات في سن الظهور وسن الشباب، حوادث السير، مات فجأة بحادث السير، فجأة النقم. وناهيكم بقى أن يكون الجبار القهار ساخط على الإنسان، فيبقى عياذا بالله يروح في سخط الله ويغدو في عذاب وعقاب من الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم نسألك يا ذا المن والإنعام أن تتوب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم اجعل هذا الكلام موقظا لنا، اللهم اجعل ما نتدارسه في هذا الكتاب سببا في توبتنا توبة نصوحة ترضى بها عنا يا رب. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم نسألك يا ربنا ونلح عليك يا ذا المن والفضل والإنعام أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب حل بيننا وبين كل شيء لا يرضيك، باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نقول ولا نعمل، وأن نسمع ولا نصدق، وأن نعلم فلا نعمل. نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون بك ربنا مغرورين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأنعم علينا يا منان بالهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك وحدك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.